بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. باب المنادى. باب المنادى. المنادى اسم يقع بعد حرف نداء، وأحرف النداء ياء والهمزة وأيا وأي وهيا، نحو يا محمد أمحمد أيا محمد أي محمد هيا محمد. والمنادى نوعان، الأول ما كان اسما واحدا ويدل على معين، فهذا يبنى على ما يرفع به، نحو يا محمد يا محمدان يا محمدون يا رجل اتق الله. والآخر ما سوى ذلك، وهو منصوب نحو يا عبد الله يا رحيما بالعباد يا غافلا اذكر الله. جميل. طبعا حقيقة المؤلف حفظه الله اختصر الباب اختصارا جيدا يعني، وإلا هو متفرع في الحقيقة وفيه يعني عدة تفصيلات، ونحن نلتزم بما ذكر يعني. فالمنادى اسم يقع بعد أداة نداء، والحقيقة أن المنادى كأنه مفعول به في الحقيقة، لأنك إذا قلت يا محمد كأنك تقول أدعو محمدا، ولذلك فحقه في الحقيقة النصب، لكنه قد يبنى على ما يرفع به، يبنى وعلامة رفعه علامة عفوا يبنى وعلامة بنائه هي علامة رفعه لو لم يكن منادى. فإذا كان اسما مفردا فعلامة بنائه الضمة، كما لو كان غير منادى، يا محمد مثل ما تقول محمد قائم. إذا كان مثنى ما علامة رفعه إذا كان مثنى؟ الألف، فيكون علامة بنائه الألف يا محمداني. إذا كان جمعا مذكرا سالما ما علامة رفعه؟ الواو. طيب، فيكون علامة بنائه الواو. قال هو نوعان، الأول ما كان اسما واحدا يعني مفرد يدل على معين. هذا يا أخوان الاسم الواحد الذي يدل على معين هو في الحقيقة قسمان، العلم المفرد مثل محمد وزيد وعمر إلى آخره، بس بشرط أن يكون مفردا يعني كلمة واحدة. ضده ماذا؟ ضد المفرد ها؟ أحسنت، المضاف. يعني قد يكون علم مضاف مثل عبد الله، مثل عبد الله، عبد العزيز، أبوك، عفوا لا أبوك ليس علما، لكن عبد الله أبو عبد الله علم، صح؟ فهذا علم لكنه مضاف، ليس هو المقصود. المقصود إذا كان كلمة واحدة، إذا كان كلمة واحدة مثل زيد وعمر وخالد وبكر، فهذا إذا ناديته فإنك تبنيه على الضم، تبنيه على الضم. طيب الآن نقول يا زيد، صح؟ ونقول زيد مجتهد، في فرق؟ الآن بالرفع ألم ننون؟ ليش ما نقول يا زيد؟ لماذا لم نقول يا زيد؟ لأننا بنيناه. البناء يا أخوان ما في تنوين، التنوين أيها الإخوة من علامات الاسم المعرب المتمكن. فإذا لا النافية للجنس اسمها مبني، فلذلك لا ينون، نقول لا رجل في الدار. والعلم المنادى إذا كان علما مفردا نقول يا زيد. إذن القسم الأول ما كان اسما واحدا يدل على معين، ما الذي يدل على معين؟ العلم المفرد. وأيضا هناك شيء آخر يدل على معين شيء آخر، تدرون ما هو؟ كم ذكرنا المعارف كم قلنا أنواع المعارف كم؟ ها؟ ست، صح؟ بعضهم جعل هذا الذي سنقوله جعله السابع، مع أنه في الحقيقة هو صح يدل على معين، لكن يدل على معين بـ بـ بـ بالسياق يعني بأسلوب، لا يدل على معين هكذا. ما هو؟ النكرة المقصودة. النكرة المقصودة كيف؟ إذا قلت يا رجل، أنت تقصد أحد معين، تقصد الذي أمامك، تشير إليه، فهذه صح أنها نكرة، صحيح أنها نكرة، لكنها مقصود واحد معين. الآن أنا أكلم من أمامي وأقول يا رجل مثلا تفضل، يصلح يأتي زميلنا هذا ويدخل؟ أنا أقول يا رجل تفضل معنا، كلم واحد معين، واحد. لو أتى زميلنا إبراهيم أو فلان أو فلان ودخل، يكون فعله صحيح أو يكون فضولي؟ يكون فضولي، يعني أنا أقصد معين. فهذه تسمى يا إخوان النكرة المقصودة. النكرة المقصودة، يا رجل، يا طالب، يا كذا، يا كذا، يا امرأة، إلى آخره. فهذه أيضا تبنى على الضم، تبنى على الضم. تقول، يقول الشاعر: ليت التحية كانت لي فأشكرها، ليت التحية كانت لي فأشكرها، مكان يا جمل حييت يا رجل. لأن هذه المرأة التي يحبها حينما مر هو سلمت على جمله، حيت جمله، فهو يعني يقول ماذا نستفيد، يعني ليت التحية كانت لي فأشكرها، مكان يا جمل حييت يا رجل، يا رجل. وأيضا يقول الشاعر وهو الأعشى: قالت هريرة لما جئت زائرها: ويلي عليك وويلي منك يا رجل، يا رجل. نعم، واضح أيها الإخوة؟ عرفنا النكرة المقصودة والعلامة المفرد. طيب، الآخر ما سوى ذلك، وأهمها المضاف. ما سوى ذلك هو ذكرها لكن نحن نفصلها. ما سوى ذلك يقصد أنواعا. أولا المضاف، إذا قلت مثلا يا عبد الله، يا عبد العزيز، يا أخي، إذا قلت يا أخي، هذا المنادى يجب نصبه، يجب نصبه. إذا كتبت رسالة إلى زميلك، رسالة بالجوال وكذا، فستقول أبا محمد، ماذا تقول؟ أبا محمد أو أبو محمد أو أبي محمد، ها؟ ماذا تقولون؟ أبا، يا أبا يعني، ها؟ صحيح، أبا محمد، سواء كان موجود حرف النداء أو محذوف، يجوز حذف حرف النداء، يجوز حذف حرف النداء. يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك، يعني يا يوسف، يجوز حذف حرف النداء. لكن إذا كان، إذا تقول أبا محمد، أبا صالح، أبا عبد الله، فإنك تنصبه. لماذا تنصب؟ لأنه مضاف، لأنه مضاف. طيب، إذا قلت أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، ماذا نعرب أبا؟ منادى منصوب، وعلامة نصبه الفتحة، الألف المقدرة، يمكن على لغة القصر إن أباها وأبا أباها. ماذا نقول يا أخوان؟ الألف، لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة، وعبد الله عبدي مضاف إليه. واضح أيها الإخوة؟ يا عبد العزيز نفس الشيء، عبد منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو مضاف، والعزيز مضاف إليه. هذا القسم الأول من القسم الثاني، وهو المضاف. الذي يليها النكرة غير المقصودة. كيف النكرة غير المقصودة؟ إذا ناديت لا تقصد أحدا معينا، مثل واحد أعمى يمشي وصل الشارع، سيقطع الشارع، يريد أحد يقوده حتى لا يعني تأتي سيارة وتصدمه، فماذا يقول؟ يقول يا رجلا خذ بيدي، يا مارا خذ بيدي، يا مسلما خذ بيدي، أي واحد، ما يهمه، ما يهمه من. فهذه تسمى نكرة، أي شيء غير مقصودة، غير مقصودة. واضح أيها الإخوة؟ وهذه يجب نصبها أيضا، وهذه يجب نصبها. الثالث الشبيه بالمضاف، هذا دعوه، مثل يا غفارا للذنوب، يا غافلا، يا طالعا جبلا، نعم. وهو الذي يتعلق، يعني يكون المضاف، يكون الجزء القسم الأول، الجزء الأول عاملا في الثاني، يعني وصف مشتق يعمل في الثاني، إما يتعلق به أو يعمل به عملا مباشرا، إن شاء الله في متن آخر. تفضل. النوع الثاني المكملات المجرورات، وهي نوعان: أولا الاسم المجرور بحرف جر، والاسم ثانيا الاسم المجرور بالإضافة. باب الاسم المجرور بحرف الجر، وهو الاسم الواقع بعد حرف جر، وحروف الجر هي من وإلى وعن وعلى وفي واللام والباء والكاف ورب ومذ ومنذ وحتى، وأحرف القسم وهي الباء والواو والتاء، وأحرف الاستثناء وهي عدا وخلا وحاشا، نحو والله إن المشي إلى الصلاة في الظلم بسكينة متعة للمؤمن. للمؤمنين عندي أنا، حتى يأتي بمثال من الجمع المذكر السالم. وعليها وعلى الفلك تحملون، أيضا وأتى بي وعليها وعلى الفلك تحملون. طيب، حروف الجر يسيرة جدا، معروفة واضحة، طبعا ما بعدها يكون اسم مجرورا، يكون اسما مجرورا، والجر والمجرور يتعلقان بشيء قبلها، ذكرت لكم أمس يعني شيئا من فائدة الجر والمجرور، أنه يكون الفعل لازم لا يستطيع أن يصل المفعول به بنفسه، فيتعداه بأي شيء؟ بحرف الجر. جلست، جلست، ها ما تقول جلست الكرسي، على الكرسي. أيضا الجر والمجرور يستفاد منهما في التوضيح وتكميل الجملة. مثلا تقول سافرت، تمت الجملة الآن، سافرت فعل وفاعل تمت، لكن تريد توضيحات، تقول سافرت من القصيم إلى الدمام، فأتيت بأي شيء؟ بحروف جر. هذه كلها تتعلق بأي شيء؟ بسافرة، صح، لأنها تكمل معناها، هذا معنى التعلق. دائما تسمعون يا أخوان في الدروس، في دروس النحو، في دروس التفسير، أين متعلق كذا؟ ما معنى متعلق؟ عملها يعني الذي يتم المعنى، الذي يتم المعنى، يتم معنى الجر والمجرور بأي شيء، يتم معنى الفعل بأي شيء؟ بهذا الجر والمجرور. نقول الجار والمجرور متعلقان بأي شيء، يعني ما الذي الجار والمجرور يكمل معناه؟ لاحظتم؟ تقول مثلا سافرت الأم فبكى الطفل لفراقها. الآن لفراقها متعلق بأي شيء؟ بسافر؟ لا، ببكى. لا، لازم يعلق بالفعل، أي بالفعل أو بالمشتق، ما يمكن يقول بسافرة. ليش؟ لماذا لم نقول بسافرة؟ لأنه هل سافر لفراقها؟ لفراقها الآن يكمل معنى سافرة أو يكمل معنى البكاء؟ يأتي يعلل البكاء، البكاء للبكاء. فهذا معنى قولنا إن الجار والمجرور، الجار والمجرور ماذا يفيد؟ يعني يتعلق بأي شيء؟ ما معنى تعلق؟ تعلق هو ما يكمل الجار والمجرور معناه. واضح أيها الإخوة؟ نفس الشيء الظرف، بما ذكرنا ظرف الزمان وظرف المكان، أيضا متعلق الظرف هو ما يكمل معناه. إذا قلت الآن مثلا جاء زيد وجلسنا تحت الشجرة، طيب تحت متعلق بجلسة ولا متعلق بجاء؟ بجلسة. لا يمكن جاء تحت الشجرة، ها صح، جاء تحت الشجرة، لا، جلس تحت الشجرة. واضح أيها الإخوة؟ طيب، حروف الجر طبعا واضحة، من وإلى وعن وعلى، فيها ما فيها إشكال، والباء والكاف إلى آخره. من حروف الجر رب، في التكثير، تقول رب كما في المثل المشهور رب عجلة تهب ريثا، رب أخ لك لم تلده أمك. نعم. مذ ومنذ أيضا من حروف الجر، تقول ما رأيته مذ، مذ أمس مبني أريد أن اسم ظاهر يعني معرب، مذ يوم، مذ يوم الجمعة. طبعا هناك إعرابات أخرى وأوجه أخرى إلى آخره. أيضا حتى من حروف الجر، سلام هي حتى مطلعي. طبعا حتى يا أخوان تأتي حرف جر، تأتي حرف عطف أيضا، لذلك يقول أموت هو في نفسي شيء من حتى من كثرة وجوهها كما يقولون. أيضا أحرف القسم، أحرف القسم الواو والباء والتاء، تالله لأكيدن أصنامكم، والله إن زيدا لمجتهد، بالله وإلى غير ذلك. حروف الاستثناء أيضا، حروف الاستثناء خلا وعدا وحاشا، ذكرنا أنها من أوجه يعني الوجه الثاني أن تكون ماذا؟ حروف جر، بشرط، ذكرنا شرطا يا أخوان، ألا تسبق بما عدا الشمطاء والطفل الصغير. هل من إشكال؟ طبعا حروف الجر تدخل على الاسم الظاهر كما مثلنا، وتدخل على الضمير، وعليها وعلى الفلك تحملون، عليها. الآن على حرف جر صح؟ طيب على، وهنا علي، عليها، الآن اسمها على ولا علي؟ لماذا صارت ياء؟ هذه نفسها هي حرف الجر، على لكن قلبت الألف ياء، ما تغير شيء يا أخوان، لاحظتم؟ نفس إلى ألف، إذا أضيفت إلى الضمير قلبت الألف ياء، نفس الشيء ما تغير شيء. طيب إذا قلت مثلا سرت إليه، ما إعراب الهاء؟ ضمير متصل، كل هذا تمهيد، ضمير متصل مبني على أي شيء؟ على الكسر في محل جر صح؟ طيب ليش ما نقول إنه مجرور؟ أي نعم، لأن الضمائر مبنية. طيب والكسرة هذه؟ الكسرة يا أخوان نسينا الدرس أمس، مناسبة الياء فقط لمناسبة صوتية. هل من إشكال يا أخوان إلى هنا؟ واضح حروف الجر؟ طيب تفضل. باب الاسم المجرور بالإضافة. الإضافة كل اسمين يدلان على شيء واحد، فالأول منهما يسمى مضافا ويعرب على حسب موقعه في الجملة، والآخر يسمى مضافا إليه وحكمه الجر، فإن كان معربا فهو مجرور كقلم ظافر، وإن كان مبنيا فهو في محل جر كقلمك. والإضافة تكون على معنى ثلاثة أحرف جر، وهي أولا في كصلاة الليل، ثانيا من كباب خشب، ثالثا واللام وهو الأكثر كسيارة ظافر. ويجب أن يحذف من المضاف ما فيه من تنوين كباب المسجد، أو نون كبابا المسجد ومهندسو الشركة. جميل. طيب الإضافة يا أخوان أيضا من الأبواب المهمة التي ترد كثيرا، والمضاف المضاف إليه كأنهما كلمة واحدة في المعنى يعني، ولذلك يعني لكن التركيب الذي بينهما تركيب ليس قويا جدا، تركيب ثلاثة أنواع، تركيب إضافي، تركيب إسنادي، وتركيب مزجي. تركيب المزجي تكون جميعا كلمة واحدة مثل بعلبك، تركيب إسنادي جملة كاملة فعل فاعل ولا آخره، لكنها تكون اسما، طيب مثل تأبط شرا، تركيب الإضافي لا، هي في الحقيقة أنها كلمتان مستقلتان، وكل واحدة تعرب وحدها، المضاف يعرب وحده والمضاف إليه وحده، لكن هذا التركيب المضاف والمضاف إليه نعم كالكلمة الواحدة، مثل الكلمة الواحدة وليس كلمة واحدة. فالمضاف أيها الإخوة يعرب حسب موقعه، ولذلك انتبهوا إلى أمر مهم جدا عند الإعراب، كلمة مضاف ليست موقع إعرابي، ليست موقعا عربيا. لو قيل لك مثلا أعرب هذه الكلمة مثلا عبد الله وقلت عبد مضاف، هنا ما أتيت بالموقع، مهدت التمهيد، هذا تمهيد لي والمفروض تجعله في الأخير، تمهيد لإعراب ما بعده، لكن تقول قال عبد الله، عبد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، ثم تقول وهو مضاف، لماذا؟ تمهد لإعراب ما بعده. فكلمة مضاف ليس حكما إعرابيا، يعني في الاختبار لو نختبركم يعني ونقول أعرب عبد الله وتقول مضاف، كم نعطيك؟ صفر، لأنك ما أتيت بالموقع. واضح أيها الإخوة؟ طيب، ولذلك نقول يعرب حسب موقعه في الجملة، أما المضاف إليه فهو دائما مجرور. من أحكام المضاف أن تنوينه يذهب، يسقط، ما يمكن يكون مضاف منون. فلو رأيت كلمتين وشككت قلت لعل الأولى مضاف والثاني مضاف إليه، إن كان في تنوين فأبعد الشك، ما يمكن. ولذلك واحد يعني يبين شدة عداوته للآخر يقول كأني تنوين وأنت إضافة، فأين تراني؟ لا تحل مكاني، ما يمكن نجتمع، كأني تنوين وأنت إضافة، من شدة البغضاء أعوذ بالله. واضح أيها الإخوة؟ وأيضا مثل التنوين نون الجمع نون المثنى والجمع السالم نفس الشيء، تقول هذان طالب العلم، طالبا العلم، لكن أقول طالب العلم لأنها التقى ساكنان أولهما حرف مد، والقاعدة أن إذا التقى ساكنان أولهما حرف مد نحذف حرف المد. مسلمو العالم، منسوبو المدرسة، وهكذا. لذلك يقول ابن مالك نونا تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيف احذف كطور سيناء، أصل طور بسيناء فأضفنا طور سيناء. واضح أيها الإخوة؟ هل من إشكال؟ طيب، الإضافة أيها الإخوة في الحقيقة هي على أي إضافة، أي إضافة هي فيها معنى من معاني حروف، من معنى من أحد معاني حروف الجر، فأكثر الإضافة أكثر الإضافة على معنى اللام. إذا قلت عبد الله كأنك قلت ماذا؟ عبد لله. إذا قلت كتاب زيد كأنك قلت كتاب لزيد. إذا قلت باب المسجد باب للمسجد، وهكذا. أكثر الإضافة على معنى اللام. الثاني من اللام من في الترتيب أن يكون بمعنى من، كأن تقول هذا ثوب قطن، ليس ثوبا للقطن، لكن ثوب من القطن. وهذا باب حديد، باب من حديد، هذا الثاني وهو أقل من الأول. أقل شيء أن تكون بمعنى في، كما في تقول صلاة الليل مثنى، أي صلاة في الليل، بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله. واضح؟ بل مكر الليل أي بل مكر في الليل. نعم، هل من سؤال في الإضافة؟ تفضل. النوع الثالث المكملات التوابع، هي ألفاظ تتبع ما قبلها في إعرابه، وهي أربعة أشياء: النعت والمعطوف والتوكيد والبدل. باب النعت. سبق شرح النعت مع أخيه الحال. مع أخيه الحال. طيب الآن أيها الإخوة التوابع. التوابع أيها الإخوة هذه تتبع ما قبلها، سواء أكان ما قبلها اسما أو فعلا، يعني بعض التوابع أيضا تتبع الأفعال. ومعنى التوابع في الأصل بمعنى التوابع في الإعراب، فيكون إعرابها إعراب ما تتبعه، إعراب ما تتبعه. وهي أربعة أبواب، طبعا لو قال قائل إنها خمسة لا تقول خطأ، بعضهم يجعل هناك عطف البيان لكنه يعني داخل في البدل. فهي أربعة أبواب: النعت والتوكيد والعطف والبدل. يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. النعت يقول سبق أن شرحناه، وهو أيضا ذكرناه قبل قليل في بداية درس اليوم. والهدف منها الأول، الهدف الأول منه ما ذكرنا ما هو أو نسينا؟ أي نعم، يعني إزالة الاشتراك. هذا أهم أنواع، أهم أهداف النعت. وهناك أشياء أخرى من أهمها ماذا غير إزالة الاشتراك؟ إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم، الرحماني، هذا لإزالة الاشتراك؟ ها؟ تعالى الله، لا، الله سبحانه وتعالى واحد ولفظ الجلالة لا يشابهه فيه أحد. إذن ما الفائدة من النعت؟ ولا تخصيص ولا شيء، ها؟ المدح. نعم، من أهم أهداف النعت أيضا المدح أو الذم. إذا قلت مثلا، لاحظ المترجمين إذا فتح كتاب ترجمة يقول هو العلامة الفقيه المفسر كذا وكذا وكذا وكذا فلان بن فلان، العلامة الشيخ الأستاذ الدكتور إلى آخره. لماذا؟ هذا للمدح، للمدح. إذا قاله الملك الصالح فلان، الخليفة الراشد، هذا كله أي شيء، شيء لأي شيء، للمدح. واضح أيها الإخوة؟ وأيضا الذم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم ها ذم، صح هو نعت، لكن لإزالة الاشتراك لا، وإنما للذم. هذا من أهم معاني النعت. نعم. باب المعطوف. هو التابع الواقع بعد حرف من أحرف العطف، وأحرف العطف تسعة، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وحتى وبل ولكن ولا. مثاله: قرأت في النحو والفقه، ودرست النحو والفقه، فسهل النحو والفقه. جميل. نعم، هذا يسمى يا إخوان العطف، هذا يسمى عطف النسق. عطف النسق هو بمعنى أنه أن العطف يستعمل في ماذا؟ أداة من أدوات العطف، وهي الواو أو الفاء، الواو والفاء وثم وأو إلى آخره. واضح أيها الإخوة؟ والحكم أن ما بعد حرف العطف نفس حكم ما قبلها في الإعراب، في الإعراب. نعم، تقول جاء زيد وعمر، الملائكة والروح فيها، والروح والملائكة والروح يعني جبريل. واضح؟ فهو نفس الحكم، رأيت زيدا وعمرا، إن المسلمين والمسلمات. أما في المعنى فعندنا الواو والفاء وثم وأو وحتى، هذه تشترك، يشترك في الحكم في المعنى أيضا، في الحكم والمعنى. لكن بل ولكن ولا لا يشترك في الإعراب، لكن المعنى يختلف. تقول ما جاء زيد لكن عمرو، فعمر هنا معطوف على زيد مرفوع مثله، لكنه جاء ولا ما جاء؟ جاء، أما زيد ما جاء. لاحظتم؟ هذا ما يتعلق بالمعنى. الحروف الأول الواو والفاء إلى آخره هذه يشترك فيها المعنى والحكم، المعنى والحكم، بينما بل التي للإضراب، ولكن التي للاستدراك، ولا التي للنفي لا يشترك فيه، يشترك فيها في الإعراب ولا يشتركان فيها في أي شيء في المعنى. نعم، طبعا كل واحدة لها، ترى يعني كل واحدة لها، طبعا الواو ماذا تفيد؟ لا ما تفيد الترتيب، بالعكس ها؟ أي نعم، مطلق الجمع فقط، الجمع بس، مطلق الجمع ولا تفيد الترتيب. ممكن تقول صليت الظهر والفجر، لا إشكال، طيب مطلق الجمع. أما الفاء فتفيد الترتيب، وترتيب كل شيء بحسبه. إذا قلت مثلا تزوج زيد فولد له، ترتيب مع التعقيب، تفيد الفاء الترتيب مع التعقيب. طيب تزوج فولد له، يعني تزوج اليوم وولد له غدا، يصلح هذا التعقيب؟ لا، بحسبه. لكن يعني متى نستعمل هذا؟ إذا قلنا تزوج زيد فولد له، إذا لم يكن بينهما إلا مدة الحمل، إذا لم يكن بينهما إلا مدة الحمل فنقول تزوج زيد فولد له. لاحظتم؟ في قوله تعالى والذي أنزل من السماء فأخرج به من الثمرات، ماذا يفيد؟ يفيد أن إنبات الأرض مباشرة بعد إنزال الغيث، لكن هل هو يعني بعد ساعات؟ لا، لكن بمعنى أنه لم تطول المدة، وإنما نزل الغيث ثم الله سبحانه وتعالى أمر هذه فأنبتت وأثمرت. أما ثم في الترتيب مع التعقيب أو مع التراخي، ليس قد يكون بينهما فرق، قد يكون بينهما طول، يعني ما. أما أو فتفيد ماذا؟ لا، عدة معاني، تفيد التخيير. تقول مثلا اقرأ النحو أو الفقه، وتفيد أيضا الشك. تقول مثلا سافر زيد في شوال أو في رمضان، نسيت أنت، تشك، ما تدري هل هو سافر في رمضان أو شوال، فهذا الشك. تفيد أيضا الإباحة، الإباحة، الإباحة مثل تقول مثلا أدرس النحو أو الفقه، لكن التخيير، تخيير ترى ما يصلح أدرس النحو أو الفقه، لا ما يصلح، هذا مثال خطأ فعلا حقيقة. ما الفرق بين التخيير والإباحة؟ خلنا نشوف ما الفرق بين التخيير والإباحة. أنا أمثل لكم، التخيير تزوج هندا أو أختها، والإباحة ادرس النحو أو الفقه، تفضل. أحسنت، التخيير لا يجوز الجمع، لا يجوز الجمع. تقول مثلا سافر اليوم إلى الرياض أو إلى مكة، اليوم الآن سافر إلى الرياض أو إلى مكة، تخيير أو إباحة؟ تخيير. هنا ما يمكن أن تجمع بينهما، لأنك قلت الآن. طيب تزوج هندا أو أختها أو عمتها أو خالتها، ما لا يجوز الجمع بينهما، واضح؟ أما الإباحة فإلى آخره كما هو واضح. طيب حتى ذكرنا أنها تكون حرف جر، صح؟ وتكون أيضا حرف عطف، لكن حرف عطف ليس مطلقا. ما يمكن أن تقول مثلا قرأت النحو حتى الفقه، ما يجوز. إذن ما شروط حتى العطف بحتى؟ لها ثلاثة شروط. أولا أن يكون المعطوف من جنس المعطوف عليه، من جنس المعطوف عليه. الثاني أن يكون غاية له علوا أو دنوا. كيف؟ المعطوف عليه له درجات، المعطوف لابد أن يكون في أعلى درجاته أو في أدناها. ما تقول مثلا جاء الطلاب حتى زيد، وزيد من بينهم، يعني ما في ميزة عليهم، ما يجوز. لكن تقول جاء الطلاب حتى المتفوقون لأنهم أعلى، أو جاء الطلاب حتى المهملون لأنهم أدنى. لاحظت؟ مات الناس حتى الأنبياء لأنهم غاية لهم. واضح أيها الإخوة؟ وقد جمعها الشاعر في بيت يقول قهرناكم حتى الكمات. الكمات هم الذين يعني عليهم الأسلحة الكامل، السلاح الكامل يعني. قهرناكم حتى الكمات، حتى أصحاب السلاح المدججون هؤلاء أيضا قهرناهم. فأنتم تهابوننا حتى بنين الأصاغر. قهرناكم حتى الكمات فأنتم تهابوننا، تهابوننا جميعا حتى بنين الأصاغر، حتى أطفالنا أيضا تهابونهم، تهابوننا حتى بنين الأصاغر. طبعا هذا من المبالغة، كما يقول إذا بلغ الرضيع، إذا بلغ الرضيع لنا فطاما ما الذي يحصل؟ تخر له الجبابر ساجدين. من الأول قهرناكم، أي الشرط الثاني، هذا الثاني، الثاني يكون غاية له، لكن الثالث، الشرط الأول قلنا أن يكون من جنس، أن يكون المعطوف من جنس المعطوف عليه، الثاني أن يكون غاية له علوا أو دنوا، الثالث أن يكون المعطوف اسما ظاهرا، ما يكون ضمير، ما يكون ضمير. ولذلك شذ قول الشاعر أتت حتاك تقصد كل فج، ترجي منك أنها لا تخيب، أتت حتاك. نعم هذا شاذ. واضح أيها الإخوة؟ طيب ذكرنا من أخوات إن، ذكرنا لكن، وهنا ذكرنا لكن، بينهما فرق. لإن، أن، ليت، لكن، لعل، كأن، عكس ما لكان من عمل. وهنا يقول لكن، فهي هي ولا بينهما فرق؟ أي نعم، لكن حرف مشبه بالفعل، أخت من أخوات إن، لكن، لكن بالسكون حرف عطف يفيد الاستدراك، حرف عطف يفيد الاستدراك، لا تخلطوا، التشديد فرق. فيجوز أن تقول مثلا ذهبت إليك أو ذهبت إلى زيد لكن زيدا مسافر، وتقول ذهبت إلى زيد لكن، ماذا تقول بعد لكن؟ ها؟ زيد، لأن صارت الآن حرف عطف، وتكون للاستدراك في بعض الأحوال، إذا لم تكن تكون للاستدراك فقط بدون عطف، خصوصا صار قبلها واو. إذا قل جاء زيد ولكن عمرو ما جاء، فلكن هنا حرف استدراك فقط، والعطف بأي شيء؟ بالواو، والعطف بالواو. طيب تفضل، هل في شيء في العطف يا أخوان؟ أنا أيضا أم من حروف العطف، وأيضا لها أيضا يعني عدة صور، تكون منقطعة وغير منقطعة لن ندخل فيها، لكن تقول مثلا أجاء زيد أم عمرو، أجاء زيد أم عمرو، أرأيت زيدا أم عمرا، فتفيد أيضا العطف وتسبق بهمزة التسوية في بعض أحوالها. نعم. باب التوكيد. التوكيد نوعان. هنا فائدة يا أخوان، فائدة، أم تستعمل دائما بعد همزة التسوية، إذا لم يكن هناك همزة تسوية سواء مقدرة أو ظاهرة فنستعمل أو، فتقول هل جاء زيد أو عمر، ما تقول هل جاء زيد أم عمر، لأنها هل ليست الهمزة. أما إذا جاءت الهمزة فنستعمل أم، سواء كانت الهمزة ظاهرة أو كانت مقدرة بالمعنى. يعني يقول الشاعر وهو بسبع رمينا الجمرة أم بثماني، فوالله ما أدري وإن كنت داريا، بسبع رمينا الجمرة أم بثماني، يعني أبي سبع. يقول بدالي منها معصم حين جمرت وكف خضيب كذا إلى آخره. هو طبعا يقول يعني نعم طيب تفضل. التوكيد نوعان لفظي ومعنوي. فالتوكيد اللفظي يكون بتكرار اللفظ المراد توكيده، مثاله جاء السيل السيل. والتوكيد المعنوي يكون بسبعة ألفاظ وهي مثال آخر وتخرجت تخرجت شادن. نعم. والتوكيد المعنوي يكون بسبعة ألفاظ وهي النفس والعين وكلا وكلتا وكل وجميع وأجمع. ومثالها نجح معن نفسه، نجح معن نفسه، وأكرمت معنى نفسه، وسلمت على معنى نفسه، وأكرم الطالب نفسه، والطالبين كليهما، والطلاب كلهم أجمعين. طيب التوكيد أخوانا، أما التوكيد اللفظي فهو أمره سهل، يعني تكرار اللفظ. لا لا أبوح بحب بثنة إنها، لا لا لاحظ لا لا كرر الحرف، لا لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا. نعم ها والله لا تكلم بكل مكان ما خلى اي نعم. لا لا أبوح بحب، طبعا من هو هذا؟ جميل، أحسنت جميل. ألا ليت أيام الصفاء جديد، ودهرا تولى يا بثينا يعود، فنغنى كما كنا نكون، وأنتم صديق وإذ ما تبذلين زهيد. وإن أنسى من الأشياء لا أنسى قولها، وقد قربت نضوي أمصر تريد، ولا قولها لولا العيون التي ترى أتيتك، فاعذرني فدتك جدود. هذا ما فضحها الآن، يقول ولا قولها لولا العيون التي ترى أتيتك، فاعذرني فدتك جدود. المهم طيب، المهم التوكيد اللفظي تكرار اللفظ، سواء حرف، سواء كان حرفا أو فعلا أو اسما. في القرآن هل في توكيد لفظي؟ هي نعم، هيهات هيهات لما توعدون. أما التوكيد المعنوي فهو الذي عليه مدار الإعراب. طبعا ظاهر أن الوقت تغير، الوقت فاختلف، يعني إلى متى ما أدري، ترى أو نتكلم حتى يأتينا إلى الأذان. جيد طيب، يعني أنا لا أدري لماذا قدمنا قبل قليل، قالوا نقدم 10 دقائق، فظننت أنه يعني طيب. التوكيد المعنوي أيها الإخوة بسبعة ألفاظ، النفس والعين، وهذه لها حكم. النفس والعين، تقول جاء زيد نفسه. طيب ما الفائدة من التوكيد؟ جاء زيد نفسه. نعم أي نعم، هنا التأكيد على الذات، على أن لماذا إذا قلت جاء زارني الأمير ممكن والله أرسل لك شيء أو كذا أو مرسوله، لكن تقول زارني زيد نفسه تؤكد الذات أنها هي التي حصلت، وليس يعني تنفي المجاز، تنفي المجازات والاحتمالات، تنفيها هذه فتؤكده هو. طيب النفس والعين، يشترط في النفس والعين أن تضاف إلى ضمير المؤكد. لاحظ ما تقول جاءني زيد النفس أو جاءني زيد النفس، لا، لابد من ضمير المؤكد، يرجع إلى المؤكد، جاءني زيد نفسه. واضح؟ طبعا ممكن أن تؤكد بهذا المفرد، ويمكن المثنى والجمع، جاءني الطالبان نفساهما، وجاءني الطلاب أنفسهم. طيب والعين نفسها بالضبط مثل النفس تماما. جاءني زيد عينه. طيب وكلا وكلتا أيضا هذا للمثنى، وكل وجميع للجمع. لكن هذا ماذا يؤكد؟ كلا وكلتا وكل وجميع ماذا يؤكد؟ النفس يؤكد الذات، لا يؤكد العدد. إذا قلنا جاءني الرجلان أو جاءني الخصمان، يقول القاضي مثلا جاءني بعد المحكمة جاءني الخصمان كلاهما، خشية أن يكون واحد جاء وأنت، لأن يا أخوان من لغة العرب في جزء كبير من لغة العرب أن يؤخذ على التغليب وعلى يعني التسامح، فجاء التوكيد ليزيل هذا الشيء. فتقول جاءني الطالبان كلاهما، جاءني الخصمان كلاهما، ليس فقط أحدهما. وكذلك كل، تقول جاءني أو جاء الضيوف كلهم، لأنك لو أنت مثلا دعوت 10 وجاءك 5 يصح أن تقول جاءني الضيوف، يصح أن تقول جاء الضيوف. لو سألك سائل جاء ضيوفك البارحة، تقول نعم جاءني الضيوف. هل كذبت؟ لو جاء واحد أو اثنين صح، نقول اثنين أقل الجمع يعني صح. لكن إذا أردت أن تقول لم يتخلف أحد، تقول جاءوني كلهم. هذا فائدة كل وجميع. وأجمع وأخواتها أيضا، أجمع وأكتع وأبصع أيضا، أجمع هذه للتأكيد، لزيادة التأكيد. نعم، كما في قوله تعالى سجد الملائكة كلهم، وليس فقط كلهم، ما تخلف أحد، كلهم أجمعون، أجمعون. نعم. طيب هل من إشكال؟ طبعا التوكيد يتبع المؤكد في إعرابه، هذا أمر يعني بدهي. جاء زيد نفسه، ورأيت زيدا نفسه، ومررت بزيد نفسه، ومررت بزيد نفسه. نعم تفضل. نعم. والله يا أخوان لا ذات هذه أمرها آخر، لا ذات أمرها آخر، ذات أصلا فيها إشكال، ذات فيها إشكال ولم تستعمل هذه يستعملها الإخوة السودانيون. هل في أحد من الإخوة السودانيون؟ نعم. لكن ذات ليس لا يعني، وفيها بحث أيضا هل تستعمل بمعنى يعني، وتداخل الكلام يعني مع اصطلاحات المتكلمين وإلى آخره، ذات فيها كلام طويل. نعم تفضل. باب البدل هو التابع المقصود بالحكم، وضابطه صحة حذف المبدل منه قبله، وهو 4 أنواع. أولا بدل كل من كل، أحب الصديق أبا بكر. ثانيا وبدل بعض من كل، بكى الصديق عيناه لله. ثالثا بدل اشتمال، فضل الصديق إيمانه الصحابة. رابعا بدل غلط، أفضل الصحابة عمر أبو بكر. نعم. البدل أيها الإخوة قال هو التابع المقصود بالحكم. طبعا لو وقفنا هنا دخل العطف، لأن العاطف مقصود بالحكم. إذا قلت جاء زيد وعمر، أليس عمرا مقصود بالحكم بالمجيء؟ الآن إذا قلت جاء زيد، حكمت على زيد بالمجيء أليس كذلك؟ طيب وعمر، ألم تحكم عليه بالمجيء؟ بلى. لكن في العاطف هو المقصود بالحكم فعلا، لكن بأي شيء؟ بواسطة حرف العاطف. البدل المقصود بالحكم بلا واسطة، إنه مو مباشرة مطلقا، بلا واسطة. فتقول مثلا جاء زيد أبو عبد الله، أبو عبد الله هو زيد، لكنك أبدلت، بدل بعد ما ذكرت زيد ذكرت أبا عبد الله، واضح؟ ضابطه أنك ممكن أن تبعد المبدل منه وتضع بدل البدل ويستقيم، تستقيم الجملة معنويا. لو قلت مثلا جاء أو كان هارون الرشيد يحج سنة بعد سنة مثلا، أو يحج كل سنة، يحج سنة ويغزو سنة إلى آخره. لو قلت كان الرشيد صح، لأن الرشيد يا أخوان ترى ليست صفة، هذه اسم، اسم، لأنهم كانوا من قبل يسمون ويكنون ويلقبون، والاسم والكنية واللقب جميعها، الاسم والكنية واللقب جميعها من أنواع الأسماء. فتقول مثلا هذا شيخ الإسلام أحمد تقي الدين، لاحظتم؟ فتقي الدين لقب، أبو العباس كنية، أحمد بن عبد الحليم اسم، وما سوى يعني الأول هو المبدل وبعده بدل. فلو اكتفيت بواحد صح، لاحظتم؟ طيب البدل أربعة أنواع. الأول بدل كل من كل، وهو إذا كان الاسم هو المسمى مثل الكنية واللقب. تقول مثلا جاء أبو عبد الله زيد، طيب أبو عبد الله هو زيد، فهذا يسمى بدل كل من كل. جاء أخي خالد، خالد هو أخي، خلاص. لو قلت جاء خالد صح. أكرمت والدي عبد العزيز، عبد العزيز هو والدي، هذا يسمى بدل كل من كل. النوع الثاني بدل بعض من كل، بدل بعض من كل. تقول مثلا قرأت الكتاب نصفه أو أوله أو مقدمته، فهذا يسمى ماذا؟ بدل كل، بدل بعض من كل. طيب يصلح أن يقع موقع المبدل منه؟ يصلح ولا لا؟ يصلح. ممكن تقول قرأت نصف الكتاب، قرأت مقدمة الكتاب، قرأت أول الكتاب، فيقع، هات لا في مشكلة. النوع الثالث بدل الاشتمال، هذا يا أخوان انتبهوا للفرق بينه وبين البعض من كل. بدل الاشتمال تقول أعجبني زيد خلقه، أو الكتاب أعجبني الكتاب طباعته. هذا الآن ما الفرق بينه وبين البعض من كل؟ ها يلا فكروا. نعم أي نعم تقريبا صح، ها أحسنت. لا يتجزأ البعض من الكل، يتجزأ، ممكن أن يفصل. أكلت الرغيف ثلثه، ممكن نقسم الرغيف. طيب لكن أعجبني زيد خلقه، هل ممكن أن نبعد الخلق وحده؟ لا، فهذا يسمى بدل الاشتمال، شيء يشتمل عليه، شيء يشتمل عليه. الأخير بدل الغلط أو النسيان، هذا أمره واضح. تقول مثلا رأيت زيدا، ثم تذكر أنه ليس زيد، هذا عمر، فتقول رأيت زيدا عمرا. ولذلك الغلط هل يكتب؟ لا تجده مكتوبا، تجد هذا فقط في الحديث الحواري، لكن لا يكتب. لماذا؟ لأنك إذا أخطأت اشطب على الخطأ. تفضل. ملحوظة، يقع العطف والتوكيد والبدل في الفعل كما تقع في الاسم، نحو لا تهمل وتقصر في دروسك، وجاء جاء السيل، ومن يجتهد يقرأ دروسه ينجح. أحسنت. نعم العطف والتوكيد والبدل يقع في الفعل. طبعا التوكيد فقط التوكيد اللفظي، ولذلك يقع العطف والتوكيد اللفظي. العطف واضح، من يجتهد ويثابر يفلح إن شاء الله. طيب والبدل أيضا كما في قولي تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف، يضاعف بدل من يلقى، بدل من يلقى. أيضا يبدل أيضا كما في قول الشاعر أقول له ارحل لا تقيمن عندنا، وإلا فكن في السر والجهر مسلما. أقول له ارحل لا تقيمن، لا تقيمن بدل من ارحل، طبعا ممكن يكون هذا بدل الفعل من الفعل، وقد يكون بدل جملة من جملة، لأن ارحل كلها جملة. واضح؟ متى تأته تعشو إلى ضوء ناره، أو هذه هي حال اتركها خلاص. طيب تفضل. خلاصة إعراب الاسم: يرفع الاسم في 7 مواضع، وهي الفاعل ونائبه والمبتدأ وخبره واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها والتابع للمرفوع، ويجر في 3 مواضع، وهي الاسم المسبوق بحرف جر والاسم إذا وقع مضافا إليه والتابع للمجرور، وينصب في 4 مواضع، وهي المفاعيل 5: به وفيه وله ومعه والمطلق، وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والحال والتمييز والمستثنى في أكثر أحواله والمنادى والتابع للمنصوب. ممتاز. هذا يا أخوان إعراب الاسم، خلاصة إعراب الاسم، يعني متى يكون الاسم مرفوعا، متى يكون منصوبا، متى يكون مجرورا. وهذا مهم جدا، وذكرناه وكررناه أكثر من مرة. وهذه هي المواقع الإعرابية، الموقع الإعرابي الذي ذكرنا أنه هو أول ركن من أركان الإعراب: الموقع، الحكم، العلامة. المواقع الآن ذكرها: الفاعل، نائب الفاعل، المبتدأ، خبر المبتدأ، اسم كان، خبر إن، والتابع المرفوع. طيب، هذه المواقع ما حكمها؟ هذه حكمها الرفع، حكمها الرفع. ثم الموقع الثاني، المواقع الثانية، نعم طيب، هي المواقع النصب، المفاعيل، وخبر كان، واسم إن، والحال والتمييز، والمستثنى في أكثر أحواله، والمنادى أيضا، والتابع المنصوب. وحكمه أي شيء؟ النصب. والجر أيضا في الموضعين، والتابع أيضا الثالث، وحكمه الجر. نعم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.